وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف. فإذا اتقى الله كل واحد منهم وعاشر الآخر بالمعروف وأعطاه حقه الواجب عليه حصل بذلك الفضل والبركة. وما أكثر وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف. فالزوج يضرب زوجته على أكل ويقطع آلته هو وأصحابه في أجل شيء. لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما أمر الله تعالى بذلك. ومما يجب الاهتمام به معرفة ما يجب على الزوجين في العبادة، ومن ذلك الاغتسال نفسه. بعض الأزواج يخفى عليهم أن إتيان المرأة موجب للغسل إلا إذا حضر الإنسان، يعني أن بعض الناس يظنون أنه لا غسل إلا بإنسان، وأن الرجل لو جامع زوجته بدون إنسان فلا غسل عليه. ولهذا يكثر السؤال عن هذه المدينة، فتجد الرجل يقول لي ثلاث أشهر أو أربعة أشهر أو سنة أو أكثر أباشر زوجتي بدون استنزاف ولا أخذ إلا أنا ولا أنا. لماذا؟ لأنهما جاهلان. الواجب أن يتعلم الإنسان مثل هذه الأحكام ليكون على بصيرة منه. كذلك يجب مما يجب الاهتمام به ومعرفته أن الحاجة لا يجوز أن يجامعها زوجها، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. بعض الناس يغلق طالب الشر إن جامع المرأة وهي حائض، وهذا محرم وفيه كفارة عند كثير من العلماء، وفيه ضرر عظيم جدا جدا على المرأة كما أخبرنا بذلك الثقات من الأطباء، لأن الأغشية في هذه الحال غير قابلة لهذه العملية، تتنفق ويحصل بها ضرر كثير على المرأة. ثم إن تلاقي مع الرجل مع الدم الناس من الرحم يحصل فيه مرض عقيقة، فلذلك حرم الله عز وجل أن تجامع المرأة في حال الحيض وقال إنه أذى فاعتذر النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن الله تعالى قد وسع الأمر، فللزوج أن يباشر زوجته في حال الحيض حيث شاء إلا في الفرج الذي يخرج من الحيض، وإلا في الدبر، لأن الدبر يحرم وقته في كل حال. وما على ذلك فجأة ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عائشة وهي حائض تستبدل فيباشرها وهي حائض، وإنما أمرها بالاستدار لأن لا يشاهد منها ما تعافي النفس من أذى الحيض. وإذا شاهد الإنسان من زوجه ما تعافي النفس فإن ذلك يولد في قلبه كراهة له، فيطالب أن يكون خير للعلاج. ومن المهم فيما يتعلق بالزواج أن يعلم الإنسان أن الزواج نعمة سائغة وليست من النعم النادرة، هي نعمة سائغة كل شخص وغيره، ليست من الأمور النادرة التي يحتفى بها ذات الاحتفاء البالغ الخالص عن الاعتداء. نجد بعض الناس

وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يقض لها. لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع ويحصل الإنزال في أرضه، إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل به الخلل لما اقتصر له، فنقول له تحر واقضي احتياطا، وإذا كنت لا تعلم عن هذا الشيء ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الزلزال يوجب غسل، فنرجو أن لا يكون عليك شيء، أي أن لا يكون عليك قضاء، لكن عليك التوبة والاستغفار من التقية في كف الصلاة. يقول فضيلة الشيخ، هل بمجرد أن يسجي الختان بالختان يجب على الإنسان الوقت أم لا؟ نعم، إذا التقى الختانان وجب الوقت، لكن لا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغيير الحجر، ليس مجرد ملامسة موجب للغسل إذا لم يعجز، بل لا بد من إلاج الحجر، لأن هذا هو الذي يكون فيه التقاء الختانين، إذ أن ختان الرجل هو آل حشفة من القبيل، وختان المرأة معروف، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، ولا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بعلاج الحشفة. وقد فضيلة الشيخ، من منكرات الأفراح التي قد تخفى ما يحصل من بعض الإخوة في البادية من سلوك وعادات، وهي أن الزوج يلزمه أكثر من 100,000 ريال، بل تصل إلى 200 عند الزواج، فالأب له عطاء والأم والأبناء والإخوة والأخوات، والزوجة لها أضعاف مضاعفة، أحيانا تكون مفاخرة وتبادلا بين أهل القبيلة، لا هيك عن الولاء، فكل من أعانك ببذيفة أو مبلغ من المال فعليك أن تذبح له وحدك، ولا يذبح إلا على ذبيحة خاصة به ومن معه، فما نصيحته مع أنهم بحاجة وقد تتراكب عليهم الديون، فماذا توجهون أمثال من يفعل هذا الشيء، وهل يجوز لهم ذلك؟ الواقع كما ذكر السائل بالنسبة لبعض الزابية أنهم يستثمون الولائم ويستثمون بالدعوات، وأن من لم يسلم فهو محل العين والسبب والغيبة فيه، هذه مثال الدعوات، وكل واحد يأتي بذبيحة، وهذه الذبيحة تتبقى دينا عليه إذا تزوج، تتبقى دينا على المتزوج، إذا تزوج الذي أتى بهذه الذبيحة أو ولده فلا بد أن ترجع عليه، لا تحمل الواقع. أما بالنسبة لما يشترطه الأب أو الأم أو العم أو الأخ أو الخال على الزوج زائدا عن مهر امرأة فإنه حرام عليه ولا يحل له، وهم يأكلونه ظلما وسفسطا، لأن ما زاد على المهر فلا حق للأب ولا للأم ولا للأخ ولا للعم ولا للخال فيه، لأي شيء آخرين ما هو العوض الذي أخذوه مقابل هذا المهر. ولهذا قال العلماء لو شرط لغير الأب فكله لها، يعني مثلا لو أن الأخ زوج وقال للزوج 10,000 لي و50,000 للزوج مثلا، وافق الزوج، فإن 10,000 التي اشترطها الأخ تكون للزوج وإجراء حق فيه، والزوجة تخصمه لو تقاضى عند القاضي معه، تكون 10 للزوجة

فإنه يجب عليه الوفاء بنفسه، ولا يحل له أن يترك الوفاء به، فإن ترك الوفاء به ورائم الكسب فلا حق كسب لأنه فاتها شر. وأما ما يتعلق بالقادم فأنا لا أحبب جلب القدم إلا عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن نأتي بالقادم، ولكن يلاحظ أنه لا بد من حضور محرمها معنا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا قال صاحب البيت ماذا أصنع من محرمها؟ ليس عندي أوصوف من الممكن أن يخدمك في البيت إشقاء الحوائج الأدوية أو غير ذلك، ومن الممكن أن تدعه حتى هو بنفسه يتكسب ويحط خيرا لك وله. المهم أن لا تأتي الخادم إلا ومعه ما حكمه الوقت المثالي على الغلاف في الدفوف مع الدفوف أو مع الطبوب في الزواج إذا كنا بمحضر المثال فقط وهن يدعين أنهن في هذه الحال لا يسمعن كلمات الغناء وهن لا يقصن عليها، فهل هذا حلال أم حرام؟ خصوصا وأن الرقص أحيانا يصحبه لباس إما مسوق من الأسفل أو سقط بالشعور وغير ذلك، وما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟ جاء في السؤال ذكر الطبول، والطبل لا يجوز استعماله في النكاح وإنما يستعمل الدف، وفرق العلماء بين الطبل والدف لأن الدف مقصود من جانب واحد والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف لأن رنة الطبل أشد إيقاعا من رنة الدف، والمعازف كل ما كان أقل منها تأثيرا فهو أولى. فإذا وضع الدف في النكاح فإننا لا نطلب إلا ما هو أقل كثيرا منه، والطبل أقل كثيرا منه. أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف فإننا بلغنا أنه يحصل به جسم ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة، فإذا كانت ترقص حصل بها جسم حتى مع النساء. وحدثنا عن أشياء من هذا، لذلك لا نفتي بجواز الرقص ولو أمنين. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهم أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له. ما هو الحل النادع لتخفيف غلاء الوجود؟ وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه؟ وهل يحق لها تحت النساء لو أجبرها؟ أما الأول وهي طريقة لتخفيف الوجود، هذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج من المسؤولين من خبراء البلد أغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل. لكن أخبركم أن في الناس لله الحمد أن في الناس من يحيل قليل منهم، ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل فلما أردت أن أقول يا فلان زوجك رجل قلت زوجت بنتي قال زوجتك بنتي على مهر ليال مهر ليال فقلت له هذا لا يجوز لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا وعند العقد يقول زوجتك على مهر ليال والمهر حقيقة 100,000 فقلت له هذا لا فائدة المهر هو ما دفعه الزوج ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد هذا من الإثم قال لا أنا أقول لك قولا حقا المهر ريال واحد قلت صحيح قال نعم فساد الزوج صحيح ضمن والباقي على من الباقي على أبي الزوج هو الذي يتكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره واكتفى بالمهر لكن هل يكفي المهر واكتفى بالمهر ريال لكن هل يكفي ريال مهرا الجواب نعم نعم نكفي كيف نكفي لقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل التمس ولو خاتم من حديد وقال الفقهاء كل ما صح ان يكون ثمنا او اجره فانه يصح ان يكون مهرا لقوله فعلها وعافهم اجرهم وما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فعلى كل حال هذا يحتاج يعني تقليل الجمهور يحتاج الى عمل كبير من اجتماع الجهاء وصبر البلد حتى يتعاون على البر والصبر وهذا الولي حيث لو بنته على النكاح الجواب لا ليس للولي لا الاب ولا غير الاب ان يجبر ابنته على النكاح بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولا تنكح السيد او الأيد حتى تستأمر وفي رواية مسلم الذكر يستحيلها ابوها فنص على البسل ونص على الابسل فلا يلزم ان يزوج الانسان ذكره بغير الله ولا اخته ولا اي امراه له عليها ولايه الا بالرضا فان اجبرها فالنكاح واسعه ولا يحل للزوج ان يسر عليه وهو مجبر عليه لان النكاح غير صحيح نعم ودل على الفلسفه على اذا قلنا ان النكاح يلبس الاباء صحيح فلا بد من فلسفه يعني ولا نصر لكن لو فرضنا ان المراه تقرا الرجل واعجبه الرجل واعجاز الشعر صحيحا بناء على اجازه طويل الشيخ هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج هل يحل له ان يقترض من بنوك ربويه او من بنت التثبيت او يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف لا يحل للشاب ان يستقرض من البنوك الربويه ليتزوج وذلك لان الربا محرم من كبار الذنوب ملعون فاعله وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج ولا يحل له ايضا ان يستجدي الناس ويذهب الى البيوت يقرأها اعطوني حظوظ بل قد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فنقول له استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله ان تولي الفرج من الله ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي قال لا أجد ولا خاطر من حديث، لم يقل استقرض من إخوانك، ولم يقل اسأل الناس، بل قال لما قال لم أجد ولا خاطر من حديث قال تزوجتها بما معك من القرآن. في فضيلة الشيخ ذكرت أنه يشرع إعمال الذكر في العرس مع الأغاني النزيهة ولم يتبين تلية للنساء أو للرجال، السؤال هل يجوز للرجال اللعب بالدف أو بغيره أو بغير الدف ولكن بالتفتيح والضرب بالأرجل على الأرض ونحو ذلك؟ العلماء يقولون إن الدف مشروع للنساء ويقتصر على النساء أولى، لأنه لو فتح باب للرجال فربما يحصل في هذا الشرط شرط كبير. أي هذا نرى ما قال ابن أبي حنيفة في المسألة، وأنه يقتصر فيه على النساء فقط. يقول فضيلة الشيخ ما تكون ما يسمى بالزغرقة في الحد؟ كيف؟ الزغرقة بالحد الزغرقة وقد يتورط في ذلك وعلى كل هذا الحكم على شيء فرق عن تصوره، لكن أقول اقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمد، فإن كان أمرك وصفتم أو قضبتم لي فهو أقرب إلى صوت الحمد من صوت الإنسان. وإذا كان حولهم من الرجال تحت وإذا لم يكن حولهم من الرجال فأنا أشك في جواز القرى فقط. تأثير هذا أبدا ما هو. نعم أنت تعرف؟ لا ما في الجهل، إذا جرى فتلك وجلسة. يقول فضيلة الشيخ قرأت في جريدة هذا السؤال، هل هناك تدخل إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلا واحدا فكانت الإجابة أنه ليس هناك تدخل ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة، فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟ إذا طار على المرأة الجنابة ويحائض فإن الأفضل أن تغسل أي جنابة ولا يجب الاغتسال لأنها لن تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب الصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيصح أن تغتسل من الجنابة. فإن أقرأت ذلك وجعل غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجماع وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا حل لزوجها أن يجمعها حتى تغتسل من الحيض، بقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيض أمركم الله. والدليل على أن الاطهار هو الغسل، قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عند الحيض، لأن الله قال حتى أطهرنا فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. يقول فضيلة الشيخ شاب ابتلي بالغازات الكثيرة حتى إنه يتوضأ للصلاة عدة مرات، ويحيط الثلاث كذلك حتى أصبح لا يدري هل هي غازات أم أوهام. فما نصيحة السلف وما توجيهه حتى صار لا يقتنع بوضوءه؟ بل ربما جعل أحدا يقف عنده يتابعه في الوضوء والصلاة حتى أصبح ليله ونهاره في مشقة من أمره ضيق على نفسه وعلى أهله نرجو بسط الجواب. ومتى ينصرف الإنسان من صلاة ومتى يعيدها وكيف يتغلب الإنسان على هذه الدولة البلوى نفع الله به؟ أقول أسأل الله في هذا الشفاء والعافية. سبب هذا الذي أصابه المساوئ يتخيل الإنسان أنه أحسن بأي حركة في ذهنه أو في بصره، فتجد إذا أحس في هذا الوهم ذهب يعقل ذكره لينظر هل يحصل شيء أم لا، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك لا يحصل شيء. تجده مثلا يعرف فيقول إنه خرج شيء من ذكره وهو يعلم أنه عرف لم يجب شيء، فلا يذهب به الوهم حتى توقف حتى يتأكد بعض الأحيان أنه أحدث وليس بمثله. ولهذا نقول لهذا الأخ الذي ينسب له العافية يعرض عن هذا كله ويتجنب هذا كله، وإذا عزم على نفسه وتركه أعانه الله، وإلا فإني أعلم أنه لو عزم على نفسه سيكون منفجرا وسيبقى مضطربا، لأن الناس لو تقول له صليت بغير وضوء أحدثت في الصلاة وما أشبه ذلك، لكن إذا عود نفسه وعزم على نفسه فإنه بعد ذلك سوف يشفى من هذا إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الشفاء من كل داء وأن يطهر قلوبنا وأبداننا إنه على كل شيء قدير. يتألم القلب وتجمع العلم ويتفجر الخاطر وهو يرى أمة الإسلام من هذا الذل والهوى مئات الآلاف من المسلمين يبادون في البوسنة والهند، فنحن في أطرافنا ولهنا بل والعالم الإسلامي كله إن سمعت له مذياعا أو شاهدت له جريدة أو غيره لم تجد إلا الشجب والتنديد والاستنكار من أجاه سواء في وسائله أو غيره، وأسراره قائمة كأنه لا يتأثرون. أفلا يسألنا الله عن هذا وعن دورنا علماء ومسلكين؟ والله يا شيخ نخشى من الإثم، فما نصيحتك لأمة الإسلام بأسرها التي نسأل الله أن يبلغها ما تقول عبر هذا السرير؟ جزاك الله خيرا جزاء. ما ذكره السائل فهو محنة على الأمة الإسلامية، والإنسان أحيانا يفكر ويقول كيف يقول لي أن أشرب هذا الماء الفلان البارد وإخواننا في الكفر والمسجد يشربون من المياه القذرة من يأتنا المياه التي تجري من البول والغائط والغثاء، يتألم الإنسان تألما عظيما. ولكن ما هي الشعوب؟ ليس له شيء، والقائمون على الشعوب كثير منهم ليس عندهم مبالاة. أهم شيء أن يبقى على كرسيه وليس له أي شيء، وإلا فبظن أن الحكومات تستعين لو استعانت بالله عز وجل وقاطعت الأمة النصرانية مقاطعة تامة وكل شيء حتى ترجع الغيبة وعدوانها وغلوها، لكان في هذا خير كبير. ولا يخفى على كثير منا ما حصل من مقاطعة في البترول منذ سنوات مضت وخلت، كيف انصاعت الدول إلى أن ضبطت وجاءت على من يريد أو على بعض من يريد. الواجب على الأمة الإسلامية القادرة على إزالة هذه المشكلة من البسنة والهرس وغيرها من بلاد الإسلام حتى الجمهوريات الإسلامية التي تفكر من الاتحاد السوفيتي فيها أيضا من البلاء والحروب والتضييق على المسلمين ما لا يعنيه إلا الله. ثم أيضا بلاد أخرى كثيرة مبتلاة بهذا الشيء. وفات الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين المسلمين الحق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعرفنا بأعدائنا الحقيقة وأن كل إنسان على غير الإسلام فهو عدو مهما كان. اللهم اكفنا مقامنا هذا بقبول الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائها. اللهم سلط على أعدائهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم هب لنا من لدنك رحمة منك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.